من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلك التيمم فريضة أو لا؟ نعم له يصلي فريضة إذا كان واجبا تبرع بالماء إذا جاءت مثل التيمم ليس الضحى لأن له نقلة أو لأنه مريض فيستطيع استمع الماء ثم جاء اليوم فلا بأس أن يصلي الظهر للتيمم إلا إذا بريئا من المرض أو لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.